بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجملة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي الكلام على تحديد وتعريف آل البيت. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، والمراد بهم من كان مستقيما على السنة ومتبعا لأمر الله عز وجل، مستقيما في حاله، وليس المراد به من كان ضالا أو منحرفا أو كافرا، إنه لا يدخل في هذا التقرير الذي يقرره أهل السنة والجماعة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة يحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت عندما أوصى بهم في غدير خم. وغدير خم مكان بين مكة والمدينة، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، استراح فيه مع من كان معه في الطريق، ثم وعظهم في نصيحة. والحديث في مسلم، حديث زيد بن أرقم في مسلم، وكان من جملة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا القدر ثابت وهو لا جديد فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كرر مثل هذا الأمر في مواطن كثيرة، إلا أن الرافضة زادوا في هذا الحديث وكذبوا أنه وقع في غدير خم كذا وكذا من الوصية لعلي بالخلافة ونحو ذلك. كل هذا ليس صحيح، والثابت هذا الأمر أنه أوصى بهم خيرا، كما أوصى بهم خيرا في مواطن أخرى، وأوصى بغيرهم كالأنصار وبغيرهم من المسلمين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لآل البيت حقا على أهل السنة أو على المسلمين. وحب آل البيت لإيمانهم ولصلاحهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أجل القربات والطاعات، لأنها أعمال صالحة. لكن يجب أن يكون حبهم حبا شرعيا، لا ينبغي أن يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. نحن عندنا غلو كغلو الرافضة والشيعة وغلاة الصوفية، عندهم غلو في هذا الباب، وهناك جفاء الذي عند الخوارج والنواصب ومن شايعهم أو سار على طريقتهم، لا هذا ولا هذا، كلا طرف قصد الأمور ذميم. أهل السنة والجماعة يحبونهم المحبة الشرعية، بمعنى يحبونهم محبتين: محبة الإيمان لأنهم أهل الإيمان، ومحبة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. وهذه المحبة أمور عقدية تتعلق بالقلب، لا علاقة لها بمسألة تقبيل اليد أو تقبيل الرجل أو تقبيل الرأس أو التمسح أو التبرك، لا علاقة لها بالموضوع هذا أبدا، هي مسألة اعتقاد. قد يكون هناك ما يترتب على هذا الاعتقاد كتقديمهم مثلا في أماكن التشريف، هذا لا بأس به، احترامهم هذا لا بأس به، ولذلك جاء في الحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. ليس خاصا بأهل البيت، يعني عام، لكن إذا كان هذا من أوجه التكريم فلا بأس به. واضح هذا. وذكر هنا حديث العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون. والمقصود بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان، درجة الإيمان الواجب أو درجة الكمال الواجبة. إنكم كما تعرفوا ومر معنا هذا كثيرا، أن نفي مسمى الإيمان في النصوص الشرعية المراد به نفي درجة الكمال الواجب، وليس نفي درجة الكمال المستحب، وليس نفيا لأصل الإيمان. هذا واضح. طيب قوله هنا والذي نفسي بيد لا يؤمن حتى يحبوكم الله لقرابتي. لو أن إنسانا أبغض هاشميا للخصومة بينه وبينه أمور من أمور الدنيا تخاصموا عليه فغضب عليه وبغضه، هل يخرج من الإيمان؟ قل له ما يخرج من الإيمان. نتكلم هنا عن البغض الذي يكون ناتجا عن كراهة هذا البيت أو كراهة هذا النسل، واضح؟ وليس المراد كراهة شخص بعينه، فإنسان يكره شخص بعينه ما يكون يعني منافقا، ولا يكون بهذا صاحب كبيرة لأنه كرهه مثلا لأخلاقه السيئة أو لأفعاله القبيحة أو لأنه ظلمني أو أخذ حقي أو بيني وبينه خصومة فأبغضته، هذا طبيعي، وليس هذا له علاقة بمسألة نفي الإيمان هنا، وهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. ذكر أيضا بعد ذلك حديث إن الله اصطفى بني إسماعيل آخر الحديث، هذا فيه أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنساب وأكرم الأنساب، وهذا أمر متفق عليه كما ذكره العلماء منهم ابن القيم وابن كثير وغير واحد من أهل العلم الذين ألفوا التاريخ والسيرة، أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، وأنه أوسطها وأجملها وأحسنها وأنقاها وأصفاها، والله سبحانه وتعالى لا يبعث الأنبياء إلا في أحسن الأنساب وفي أكرمها، ولذلك وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء السابقين كذلك. ويدل على هذا قصة شعيب عليه السلام مع قومه، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي لولا مكانة قبيلتك وعشيرتك، واضح؟ كذلك صالح عليه السلام، وآيات كثيرة تدل على هذا، شاهد أن الله تعالى ابتعث النبي عليه الصلاة والسلام في أكرم الأنساب وفي أشرفها ليكون كاملا من كل وجه، لأن الناس لا ينقادون إلا للكامل، إذا كان فيه مطعن في أي جهة من الجهات الناس لا تنقادون، ولا شك أن الأنبياء يسوسون العالم ويسوسون الأمم، فلا بد أن يكونوا على أعلى درجات الكمال حتى يذعن الناس ويخضع الناس لهم جميعا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بن المطلب بقوله عليه السلام إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. نعم، هو عدد هنا قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل، كل هؤلاء أبناء أبي طالب، وآل العباس كذلك آل الحارث بن عبد المطلب، آل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، أنه قد أسلم اثنان من أبنائه يوم الفتح، وابنته درة أسلمت قبل أخويها لكن أخواها أسلما يوم الفتح، ولهم عقب ونسل، فهؤلاء داخل في آل البيت، واضح هذا؟ نعم. قال فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير حم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل حم اسم غيضة هناك نسب إليه الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي، ومعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. نعم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هو أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أو أنهن داخلات في آل البيت بنص القرآن، فإن الآية في سورة الأحزاب جاء الكلام فيها في السياق ذكر النساء، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكان الكلام عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، هن داخلات قطعا في آله، وأهل الرجل يشمل زوجته من باب أولى. على كل حال، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أفرد الكلام على الأزواج، وذكر هنا أنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، وهذا ثابت في الأحاديث من حديث عمار بن ياسر، وكذلك حديث في شأن حفصة عندما طلقها فجاءه جبريل وقال النبي عليه الصلاة والسلام راجعها فإنها زوجتك في الدنيا والآخرة، وأحاديث كثيرة تدل على هذا، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لهن. وذكر خديجة وقال إنها أم أكثر أولادي، هي كل أم كل أولادي إلا إبراهيم. إبراهيم أمه ماريا القبطية، وإلا فإن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة. قال وهي أول من آمن به وعاضده على أمره، وهذه مسألة فيها خلاف، من أول من آمن على التحديد مسألة فيها خلاف، والقول بأنها خديجة فيه قوة وفيه ظهور، وإن كان الخلاف أيضا موجودا، فقيل أول من آمن أبو بكر، وقيل علي، وقيل بلال، وقيل زيد، وقيل خديجة أقوال. والأحوط أن يقول إنسان أول من آمن من الرجال أبو بكر، أول من آمن من الصبيان علي، أول من آمن من النساء خديجة، أول من آمن من الموالي زيد، أول من آمن من العبيد بلال، هذا الأحوط للإنسان. وإلا فإن الجزم بأن فلان هو بعينه في خلاف قوي، خاصة فيما بين أبي بكر وخديجة، ما بين أبي بكر وخديجة في خلاف قوي بين أهل العلم، ولكل منهم دليل، وليس هذا موضع الكلام على هذه المسألة. قال والصديقة بنت الصديق إلى آخره، يعني عائشة رضي الله عنها. والكلام على التفضيل بين عائشة وخديجة في خلاف فيه عسر، لأن لكل واحدة منهن فضلا عظيما ورد في شأنها أحاديث كثيرة، والذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن يقال التفصيل، فخديجة في أول الإسلام أفضل، أنها يعني عاونته بنفسها ومالها وآزرته إلى آخره، وعائشة في آخر العهد عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لأنها حفظت العلم ونقلته للناس، وكانت لها المنزل الكبيرة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، التفضيل بين عائشة وخديجة في عسر لما ذكرت لكم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وجويرية بنت الحارث وصفية بنت الله، قال في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون عقد. نعم. قال وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قوله أن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين في الاحترام لا في الحرمة، الاحترام لا في الحرمة، فلا يجوز لأحد من الصحابة أن يختلي بإحدى أمهات المؤمنين، ولا أن يسافر بها لوحده، أن هذا لا يجوز، لأنها ليست محرمية، الأمومة هنا ليست محرمية، إنما في الاحترام فقط، يعاملها كما يعامل أمه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتبرؤون من طريقة الروافد الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية فيما سويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم، فشيخ الإسلام رحمه الله قسم النصوص أو الآثار الواردة في ذم الصحابة أو في الطعن في بعض الصحابة أو كذا، إما أن تكون هذه كذبا وهذا خلاص انتهينا منها، وإما أن تكون أصلها حق لكن بالغ فيه المبالغون، وإما أن يكون حقا ولم يبالغ فيه فهذا يعتذر لهم إن أمكن الاعتذار دون تعسف ولا تكلف، وإلا فإننا نقول هذا قطرة في بحر لا يضرهم، وهذه من الأشياء البشرية التي يجب الإنسان على أنه يقع في الخطأ، ولا شك أنهم قد تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم من أول الناس مبادرة ومسارعة للتوبة، أو أن الله تعالى غفرها لهم بالحسنات التي كانت معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم وهم أحق الناس بشفاعته إلى آخره. فلا تكون هذه الآثار الواردة طريقا للثلب والطعن في الصحابة، بل يبقى جانب الصحابة جنابا وجانبا مصانا ومحترما معظما في قلب كل مسلم، لأن الطعن في الصحابة هذا يؤدي بعد ذلك للطعن في الدين، كما قال أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أرادوا أن يسقطوا الدين بسقوط أو بإسقاط شهوده ونقلته، ولذلك تجد مثلا الحملات العاتية والقاسية على أبي هريرة. لماذا؟ أبو هريرة ما قاد معارك ولا فتح بلدان ولا فعل شيء من هذه الأمور، لماذا يطعنون في أبي هريرة؟ يطعنون في أبي هريرة لأنهم إذا أسقطوا أكثر من 5000 حديث، إذا أسقطوا عدالة أبي هريرة أسقطوا أكثر من 5000 حديث، كل ما كان أكثر رواية كل ما كان إيش غرضا وهدفا له. هذه طريقة المخذولين من الرافضة وأتباعهم والمستشرقين الذين أرادوا تشويه هذا الدين. نعم. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم، بل قد ارتكب بعضهم الكبائر وقيمت عليه الحدود من شرب الخمر والزنا والقتل، وقيمت عليهم الحدود، ليسوا معصومين كأفراد، لكن المعصوم الإجماع، إجماع الصحابة هو المعصوم. ويتصورنا هذا الأمر يسهل بعد ذلك أن يعتذر لهم مثل هذه الاعتذار، كما أن كل واحد منا يقع في الخطأ، وإذا يقول لك يا أخي أنا ما معصوم، أنا أقع في الذنب، أغواني الشيطان. فالأمر في هذا إن شاء الله إذا فهمه الإنسان يكون واضحا. نعم. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدروا، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم. ثم إذا كان قد أصرر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. نعم، أنتم تعرفون أن الإنسان إذا تاب من الذنب خلاص ما يعير بهذا الذنب، ولا يجوز أن يعير به، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كذلك قد يكون لهم من الحسنات ما تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنات تمحوها. هم لا شك أنهم ممن كان يستكثر من أهل من الطاعات والحسنات والخير، وكما أن كل واحد منا له ذنوب وسيئات يرجو الله تعالى أن يغفرها له وأن يسترها، كذلك الصحابة. لماذا نمنع ونتحجر شيئا نحن نتيحه لأنفسنا؟ فأولئك الذين يقولون الصحابة فعلوا فلان فعلوا فلان فعلوا، الصحابة بشر أدوا اجتهادوا إلى هذا. الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الصحابي بذل جهده وطاقته فهذا معذور في خطئه ويؤجر على اجتهاده، الله تعالى قال هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. فالشاهد يا إخوة أنه دائما ما يأتي عن الصحابة يحاول الإنسان أن يلتمس له أحسن الأعذار وأحسن المحامل، أن هؤلاء القوم هم صفوة الله من الخلق بعد الأنبياء، فينبغي الإنسان يعظمهم حتى يعظمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يعني شيخ الإسلام يقول هذه الأمور التوبة والحسنات الماحية وفضل السابقة أو الشفاعة، هذه نجعلها في الذنوب التي ليس فيها مجال الاجتهاد. مثلا أخطأوا خطأ واضح، خطأ واضح ليس فيه عذر، نقول تابوا، الله عندهم حسنات تغفر هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم إلى آخر. فكيف بالأمور التي اجتهدوا فيها؟ اجتهدوا فأدوا اجتهدوا إلى هذا، هذا مأجور وليس مأزورا. نعم. قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزل مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. أنا في قوله قليل نزر مغفور كأنها مغمور، قال في الأندف الحاشي أن يقول مغمور، هو أقرب يعني السياق مغمور بمعنى كأنه مدفون لا يقابل بالشيء الكثير. نعم. قال والنزر هو أقل القليل، النزر هو أقل القليل. نعم. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذه الجملة من أحسن ما يكون في هذه الرسالة، هذه العبارة ومن نظر في سيرة القوم الآخر، وحتى الإنسان الذي مثلا ما تيسر حفظ الواسطية على أقل أن يحفظ مثل هذه العبارة، إنها جميلة جدا ومناسبة لمقام الصحابة. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، أو يكون عنده علم وعنده بصيرة، ما يكون إنسان طمس الله بصيرته مثل الروافض الذين حتى لو قرأوا الشيء الذي هو مدح الصحابة يجعلونه ذما، والشيء الذي هو ثناء يجعلونه قدحا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدو المساوي. فلا بد أن يكون عنده علم ولا بد أن يكون عنده بصيرة. قال وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. مهما بلغ الإنسان في المعالي والإيمان والعلم لا يمكن أن يصل لحد الصحابي. ولذلك سئل ابن المبارك من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. ليش؟ قال معاوية صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. ماذا تريدون بعد ذلك؟ مع أن هناك أشياء طبقها عمر بن عبد العزيز في خلافته من إقامة العدل نحو ذلك ما تيسرت في بعض الأحيان في خلافة معاوية لظروف المرحلة ولتأسيس الدولة ونحو ذلك. وعمر بن عبد العزيز معروف بعدله ومعروف بعلمه وفضله، لكن مع ذلك لا يصل إلى درجة الصحابي. الصحبة درجة لا يصل أحد، قد يكون بعض التابعين أعلى من بعض الصحابة وأعبد من بعض الصحابة، عنده عبادة وعنده علم وعنده كذا، لكنه ليس أفضل من بعض الصحابة مهما بلغ في الفضل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله تعالى، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك فتفرقوا عنه، فقال رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة. وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. طيب، هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى تعريف النواصب، حد الناصب، من هو الناصب؟